أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: نسمع كثيرا من الحجاج يطلبون الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه والطواف بقبره الشريف، ما حكم الطواف بقبر النبي، ما حكم الطواف كذلك بقبر الولي الصالح وطلب البركة منه؟ هذا يعني خطأ شنيع جدا، يعني كون المسلم يطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو يطلب المدد أو يطوف بقبره عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ لا يتفق مع عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا ضلال وقد يكون كفر. كفر إذا الإنسان ذكر بهذا وأصر وعاند. الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، الله سبحانه وتعالى هو الذي تطلب منه الشفاعة، ولها شروط، شروط في الشافع والمشفع والمشفوع فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فينا وأن يجعله لنا شفيعا، هذا الذي ينبغي. أما أن تبادر تقول اشفع لي يا رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. في حياته يجوز وهو حي عليه الصلاة والسلام يسمع دعاءك، فهذا يجوز. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعونه بهذا، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تقول تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك أو مدد منه أو أن يعيذك أو أن تستغيث بهذا، كله لله جل جلاله. فالاستعاذة والاستغاثة والشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار كونهم يتخذون شفعاء من دون الله وأولياء من دون الله، أنكر ذلك عليهم في عدة آيات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا الشفاعة إلا لله سبحانه وتعالى وبإذن منه ورضا عن الشافع والمشفوع كليهما. فلنتنبه لهذا. فالإنسان قد يقول أقوال ويدعو أدعية لا يتحقق من صحتها فتخل بأعماله وتبطلها، تبطل أعماله. وكذلك الطواف بالقبر، هذا أمر مستنكر، بدعة، بدعة ما عرفت. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم كانوا على فقه وعلم ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وتقدير، ما عرفوا هذا الشيء حتى أتت إلينا هذه البدع من بلاد الكفر والضلال، من المجوس والوثنيين والنصارى، فصار جهلة المسلمين يتابعونهم ويقلدونهم. ثم استشرت في كثير من بلاد الإسلام، يطوفون بقبر الولي وأضرحتهم، وهذا كله ضلال. لا يطاف بشيء إلا ببيت الله، بالكعبة. لا يجوز الطواف بموضع ما، لا بقبر ولا بضريح ولا شيء من ذلك، إلا ببيت الله الذي شرع لنا سبحانه وتعالى أن نطوف به، ما عداه فهو بدعة وضلالة. والبركة إنما تلتمس بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالتبرك بالصالحين والغلو فيهم وإطراءهم، هذا كله لا يجوز، هذا باب كله يعني مسدود، لا ينبغي الولوج إليه، لأنه إما أن يكون شرك أو يفضي إلى الشرك. فنسأل الله أن يوفق إخوان الحجاج إلى أن يتفقهوا في دينهم وبالأخص في أحكام المناسك وأحكام الحج، فإن هذا إن شاء الله من أسباب القبول. إيه نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل: رجال يعملون في المدينة في أشهر الحج وقبل موعد الحج بشهر ذهبوا لعمل عمرة ورجعوا إلى المدينة لعملهم، فكيف لهم أن يحجوا؟ وهل لهم أن يدخلوا مكة مرة أخرى من ميقات أهل المدينة بنية عمرة يتمتعون بها إلى الحج؟ كيف أول السؤال شو يقول؟ يقول يعني أناس عمال في المدينة، عمال في المدينة في أشهر الحج، فقط في أشهر الحج ولا؟ كأنها السؤال. وقبل موعد الحج بشهر ذهبوا لعمل عمرة. لا يعني ليسوا مقيمين في المدينة، مقيمين في المدينة. إذا كانوا مقيمين في المدينة فحكمهم حكم أهل المدينة، فمن اعتمر منهم قبل الحج ورجع إلى المدينة فانقطع تمتعه. إذا كان يريد التمتع مرة ثانية يعتمر مرة أخرى، أو يحرم من الميقات، ميقات المدينة بالحج مفردا إذا كان يوم الثامن أو السابع أو الوقت الذي يريد أن يذهب فيه إلى مكة، يفرد الحج، يحرم مفردا، أو يحرم بعمرة مرة ثانية، وإذا أتى مكة تحلل منها ثم أحرم بالحج من مكة مرة ثانية. نعم. ينوي عمره ويأتي بها، من الميقات ويبقى في مكة بعد العمرة، لا يجوز أن يخرج من مكة. إيه؟ إيه نعم. لا لا لا لا أقول لا. إيه نعم، لبيك اللهم عمرة في اليوم الثامن يلبي بالحج، لبيك اللهم حجا. أحسن الله عليك. هذا يسأل عن يعني يقول الآن الأذان الأول أصبح شبه مهجور، فهل ترك الأذان الأول بدعة يا شيخ أم أن هناك سعة في ذلك؟ ما يقال يعني عنه إنه بدعة، لا يعني قد يكون تركه يعني ترك لسنة من السنن، وهو مثل ما قال السائل كثير من البلدان يعني غفلوا عن هذا الأذان، فلا نكاد نسمعه إلا في الحرمين وبعض المساجد، وفي بعض المدن خاصة عندنا في المملكة ولله الحمد في بعض المدن لا زال من المؤذنين من يحافظون عليه، لكنهم يؤدونه في وقت مبكر جدا، مع أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تصف ما بين الأذانين تقول ما بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني الوقت بين الأذان الأول والثاني قصير، ولذلك قال عليه السلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي النائم يستيقظ يتهيأ للوضوء، وأيضا القائم الذي يصلي يستعد لإنهاء صلاته والوتر ويجعل آخر صلاته وترا. إذن هذا الأذان الأول من مقاصده التنبيه المبكر لي، فيأتي الأذان الثاني على الوقت، الأذان الثاني على الوقت، فينبغي أن يوصي بعضنا بعضا بهذه السنة، فمن كان قيما على مسجد أو جار لمسجد أو مؤذن في مسجد أن يحيي هذه السنة، ولكن على ما وردت لا يبكر مثل ما نسمع في بعض المساجد يبكرون قبل الوقت، وإن كان الفقهاء يعني يقولون إن الأذان الأول وقته من منتصف الليل، ما لهم دليل على هذا، ما كون أنه قال عليه السلام يؤذن بليل يخبر عن الحالة التي فسرتها عائشة رضي الله عنها بقولها ما بينهما إلا كذا. الشيخ هذا يسأل عن التوقيت الدقيق بالساعة يا شيخ، هل يتبنى عليه الأحكام؟ يعني هذا التوقيت ظني. يعني نعم ظني، ما يبنى عليها الأحكام، يعني هو غلبة ظن، إذا عرف عن الساعة يعني دقتها وانضباطها فممكن يعول عليها، لكن أيضا لا تكون قطعية، لا تكون قطعية، فإذا حققنا غروب الشمس بالساعة وطلوعها كذلك وطلوع الفجر كذلك وأوقات الصلاة، إذا ضبطناه بهذه المواقيت فنبني عليها، لكن ينبغي الاحتياط، الاحتياط. يقول السائل هل للرضيع حج؟ اكتب سؤالك، أعطيه ورقة، خذ ورقة من هل للرضيع حج وكيف التعامل مع إحرامه ولبس الحفائض وتغطية الرأس وكيف تكون النية؟ إن الرضيع كما جاء في حديث ابن عباس في شأن المرأة قالت رضي الله عنها ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن ذكرنا سابقا أنه ينبغي لمن أراد أن يحرم بالرضيع أن يستعد للقيام عليه وأن لا يتبرم ويتضايق، فلا يدخله النسك إلا وهو مطمئن إلى أنه سوف يقوم على حاله ويجنبه المحظورات، خاصة إذا كان ذكرا فلا ينبغي أن يغطي رأسه ولا أن يلبسه مخيطا ولا شيء من هذا القبيل، فعليك أن تلتزم بالأحكام وإلا لا تورط الصغير بهذا الإحرام. وأنت تنوي عنه تقول لبيك اللهم عمره، ثم كذلك بهذا الصغير لبيك اللهم عن هذا الصغير، وإن كان يتلقن مميز يسمع الكلام فتلقنه، تقول قل كذا، إذا كان يعني عمره مثلا 3 سنوات 4 حسب حال الصبيان ويستطيع أن يستوعب. شيخ بس النية لبيك الله نية حج أو لبيك الله؟ لبيك اللهم عن نفسك تقول لبيك اللهم عمره، ثم تثني بعد ذلك لبيك اللهم عن هذا الولد عمره أو حج، ولا يقول نويت أو أنوي، ما ورد كلمة النية، ما وردت كلمة النية في الحديث. طيب الشيخ بعض الآباء يعني يخشى على الرضيع يعني يكون بارد هواء، فهل له مثلا أن يلبسه ثم تلزمه الكفارة شيخ؟ إذا احتاج إلى أن يغطيه بشيء يعني من المحظورات، يغطي رأسه إذا كان ذكرا أو يلبسه شيء، فعليه الفدية، يتحمل الفدية عنه، يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين على ما ورد في حديث كعب بن عجرة، ولا يصوم، لأن الصيام في شأن المكلف ذاته والصغير لا يصوم، فيخرج عنه هو ولا يخرج من ماله هو. لو فرضنا أن هذا الصغير له مال ما تخرج الفدية من ماله هو بل من مالك أنت، لأنك أنت الذي أدخلته في الإحرام. طيب شيخ، قضية الطواف حسن الله إليك، يعني بعض أهل العلم يقول لا بد أن تنوي عن نفسك، وإذا أردت أن تطوف به تنوي له نية مستقلة، ولا يجوز أن تجمع بالنيتين بين الطواف. لا، الصحيح أنك إذا حملت الرضيع وطفت به فالطواف عن الحامل والمحمول معا، وخاصة إذا نووا. ومن أهل العلم حتى يقول لو غربت النية عن باله وطاف به فهو أصلا يريد هذا الشيء، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول قوي وصحيح. وفي السعي كذلك، إذا سعيت به وأنت تحمله فهو السعي عنك وعنه، والطواف كذلك عنه وعنه. أحسن الله إليكم. الرمي كما جاء في حديث جابر يرمي عن الصبي، يرمي عنه وليه. أحسن الله إليك. يقول هل الحاج عليه أضحية، وهل يمكن توكيل أحد في بلده للقيام بذبحها مثل والده؟ إيه نعم، الأولى إذا كان الله قد وسع عليه أن لا يترك الأضحية في بلده، فيوكل الأب أو الأخ أو الابن إذا كان كبير أو من يكون ليتولى الأضحية في البلد، فالأضحية للمقيمين. أما المحرمون فالصحيح أن الذي عليهم الهدي، كل حسب حاله، إن كان متمتعا أو قارنا، وإن كان مفردا فلا شيء عليه، أو إذا كان عليه فدية فالفدية هذه شيء آخر، الفدية مقابل الإخلال بشيء من أعمال الحج. أحسن الله عليك. يقول السائل في أحد أيام رمضان أحسست بوجع في بطني وتقيأت عمدا، فهل يبطل صومي؟ ما دمت تقيأت عمدا وقصدت، فالحديث ورد بأن من استقاء فعليه القضاء، فينبغي أن تقضي هذا اليوم. يقول هل تقيؤ الحامل غير العمد يبطل الصوم؟ لا، إذا كان غير عمد، يعني الحامل مثل حصل له حالة يعني شعرت أو هكذا من غير قصد منها فقاءت، فلا حرج عليها ولا قضاء عليها. يقول ماذا يقرأ الإمام في السكتة التي تلي الفاتحة؟ الإمام لا يسكت أصلا، يعني هذه أهل العلم يقولوا ليست سكتة، للتلي الفاتحة ليست سكتة بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهان بعض الناس، إنما هي أولا هذه السكتة مختلف فيها هل وردت أم لا، فبعض أهل العلم ينكرها ويقول ما وردت أحاديث صحيحة بأنه عليه السلام كان يسكت بعد الفاتحة، لكن إنما يسترد نفسه، فالإمام بعد الفاتحة يسترد نفسه أو يفكر فيما يقرأ، فهي إذن ليست سكتة مقصودة لذاتها. والإمام من القاعدة الإمام ليس له سكوت في الصلاة، بل ذكر متوالي وقراءة وتلاوة، الإمام لا يسكت في صلاته، يقضي كل صلاته كل لحظة يقضيها بين تكبير وتسبيح وتحميد، لكن الإمام هو المأموم هو الذي شرع له السكوت حتى يستمع وينصت، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالمأموم مطالب بالإنصات والاستماع. أما السكتة التي وردت في الصحيح فهي التي سأل عنها أبو هريرة رضي الله عنه، سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، فهذه سكتة أيضا ليست على حقيقتها، هو عليه السلام ما سكت، لكن أبو هريرة يعني لأنه عليه السلام يسر بهذا الذكر يظنه ساكتا، ومع ذلك عنده علم أنه يقول شيء عليه السلام، فأخبر يعني سأل ماذا تقول، فقال عليه السلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. إذن ما في شيء اسمه سكوت في حق الإمام إلا بعد الفاتحة، نوع من يعني ترد النفس، وأيضا بعد قراءة السورة يسكت كذلك ليكبر ويركع. نعم، خاتم ذهب. يقول أحسن الله عليكم، يقول شخص وجد خاتما من ذهب منذ 4 أشهر ولم يجد صاحبه إلى الآن، فماذا يفعل؟ عليه أن ينتظر إلى أن يمضي سنة من حين وجده، وأيضا إذا كان قد أعلن عنه في المكان الذي وجده فيه أو قريبا منه، فهذا الذي ينبغي من حين ما يجد الشيء يبادر بالإعلان عنه في المواطن القريبة منه، فكان في أسواق أو جوار مدرسة أو شيء من ذلك يعمل شيء من الإعلانات، أو يوصي أصحاب المحلات إذا كان بينها إذا أتاكم أحد يسأل عن شيء، ويعطي أوصاف إجمالية له. فهنا ينبغي أن يقيد وصف هذا الشيء أنه خاتم صفته كذا وكذا، وأنه وجده في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وإذا مضى سنة ولم يأتي أحد فهو حر فيه. لكن بالنسبة للمدينة ومكة من أهل العلم من يقول إن لقطتها لا يمتلكها بحال، بل يتصدق بها بنية الصدقة عن صاحبها وأيضا ورد التشديد في شأن اللقطة، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يحرص عليها، وجاء في بعض الأحاديث لا يأخذ الضالة إلا ضال، فلا ينبغي لك أن تحرص عليها إلا إذا كنت تجد من نفسك القدرة على الإعلان عنها، وأنها لا تتلف أو تضيع أو أنك أنت نفسك تستهلكها. سأل الله عليكم، أقول السائل إذا جئت والإماء وهو يقام لصلاة العشاء ولم أصلي المغرب كيف أعمل؟ هل أقدم صلاة المغرب أو أؤخرها؟ بل تقدم صلاة المغرب، تبادر وتصلي المغرب في ناحية من المسجد وتخففها، ثم تلتحق بالإمام وبالجماعة، لأنه لا يجوز لك أن تؤخر صلاة المغرب وتؤديها بعد صلاة العشاء. ما يدخل مع الإمام الشيخ؟ لا، ما يدخل مع الإمام. إذا كان شيء من هذا ما لا، إما أن يتركه إذا كان يضع على جانب، يأتي فقير ربما يحتاج إليه، فكون كنت تأخذ شيء تتورط فيه، الأولى أنك مثل هذه الأشياء أنك إن كانت في طريق الناس تنحيها حتى لا توطأ، ولا ينبغي لك أن تأخذ شيء. فكونه يدخل مع الإمام ما ينبغي، لكن ورد الحديث إذا تذكر صلاة مع وهو مع الإمام، هذا ورد فيه الحديث عند أحمد أو عند أبي داود في السنن، أنه يجعل هذه الصلاة سنة، ثم إذا انصرف الإمام يأتي بالصلاة التي فاتته ويعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام، هذا إذا تذكرها وهو مع الإمام قد دخل. أما إذا كنت لم تدخل بعد فهنا ينبغي أن تأتي بالصلاة التي سبقت ثم تدخل مع الإمام. لكن قد يقال إذا كان أيضا الوقت واسع، ربما بناء على الحديث الذي ذكرت، ممكن تدخل مع الإمام تعتبرها تطوع نافلة، وبعد ذلك تأتي بالصلاة التي فاتتك وتعيد الصلاة التي صليتها مع الإمام باعتبار أنك صليتها تطوعا، نويتها تطوعا. لا، بالنسبة للعصر والظهر شأنهما أخف، ففي هذه الحالة تدخل مع الإمام إذا كان يصلي العصر وتنويها الظهر، لأنهما صلاتان متشابهتان تماما. صلى الله عليه، يقول اعتمرت ولم أحلق، ماذا علي؟ وهل يجوز لي قص ثلاث شعرات فقط؟ لا يجوز، المحرم ممنوع أن يأخذ شيء من أظفاره أو من شعره، وإذا احتاج إلى شيء من ذلك فعليه الفدية، يفعل وعليه الفدية. أما إذا أتى بالنسك من عمرة أو حج ولم يحلق، فإن أتى شيء من محظورات الإحرام قبل أن يحلق فعليه الفدية، عليه الفدية بحسب الحال وبحسب ما يأتي وما ينتهك من المحظورات، وإن لم يفعل شيء فيبادر ويحلق ويستغفر الله ولو تأخر الوقت، يحلق والحلق أولى. وأود أن أذكر الإخوان الأسئلة إذا أقيمت الصلاة نمتنع عن الأسئلة، وإن شاء الله غدا نواصل بقية الأسئلة. وأيضا كما هو معلوم يوجد ولله الحمد في أبواب المسجد هواتف للاتصال والإجابة على الأسئلة، كما أيضا يوجد عدد من المشايخ يجيبون على الأسئلة في عدد من الأوقات، فنتفرغ عند الإقامة لسماعها وإجابة المؤذن، وأيضا بعد الصلاة للذكر والسنة. نعم. لا، إذا أنت رجعت للمدينة فانقطعت العمرة، انقطع التمتع، فإذا أفردت الحج فلا هدي عليك. أما إذا أتيت بعمرة مرة ثانية فأنت متمتع، يلزمك الهدي. نعم. يقول والدي أوصانا عند موته أن نحضر قارئا يقرأ القرآن ونقرأ سورة ياسين والفاتحة عند دفنه وزيارته كل يوم جمعة والعيد، ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة في منزل الميت؟ هذه من البدع. هذه الوصية ما لا حرج على من عدل عنها وتركها، بل لا ينبغي أن يعمل بها، هذه لا يعمل بها. وكذلك كونه يقول زوروني أو زوروا قبري كل جمعة وكل عيد، هذا أيضا تشريع منه، ما يجوز له أن يشرع، ولا يزورونه متى ما تيسر لهم يزورون على ما ورد في الحديث. هل زيت الزيتون مانع الماء على الجلد؟ هذا بحسب كثافته وكميته ومقداره، فقد يكون كثيرا وغليظا، فينبغي لمن كان على جلد شيء من ذلك أن يعني يسبغ ويبالغ في تمرير الماء على البشرة حتى يصل الماء ويخترق طبقة الزيت. يقول هل الاقتراع حلال وخصوصا لو كان على الحج بين شخصين؟ إيه نعم، لا حرج، يعني يكون اثنين مثلا يريد أن يحجوا وهم في عمل، أو أبناء إنسان لا يستطيع أن يستغني عنهما معا، أو مثل الرجل مع زوجاته يريد أن يصطحب إحداهما دون الأخرى فيقرع بينهما، لكن على اعتبار أنهم على حد سواء، يعني مثلا كل حج تطوع أو كله فريضة. أما إذا كان أحدهما فرض والآخر تطوع فيقدم الذي عليه الفرض. يقول السائل إن الله تعالى عالم كل شيء من أول اليوم، فما معنى قوله تعالى علم الله أنكم تختانون أنفسكم؟ هذا معناه الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن علمه، يخبرنا عن علمه يعني حتى نعتقد علمه، فليس يعني علم يخبرنا بالمعلوم، هذا شيء ما، لكن يخبرنا عن علم سبحانه وتعالى أنه عالم بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بكل شيء. هذا يسأل هل يكون مشروعا الدعاء في مسجد الفتح الذي عند السبع المساجد يعني بين الظهر والعصر، وهل حديث جابر صحيح؟ لا، هذه مساجد أحدثت من بعد عهد الصحابة بل وعهد التابعين، هذه مساجد أحدثت بناء على روايات يعني ضعيفة أنه على السلام كان في وقعة الأحزاب، ربما صلى في هذا الموضع ربما صلى في هذا الموضع، فهذه ما ينبغي أن تقام العبادات والتقرب إلى الله على أمور يعني ليست واضحة، فقد تدخل في باب البدع، فعلينا بالشيء الواضح الذي لا شبهة فيه. أنت تريد أن تدعو ويتقبل دعائك، فلذلك كن مطمئن إلى الدعاء ولفظ الدعاء وموضع الدعاء، ما تكون في مسجد مثل فيه بدعة أو في قبر أو ما إلى ذلك، فتتحرى أن يكون دعاؤك في مكان ما في شيء من هذا القبيل. وفي أيضا الوقت لا حرج في أي وقت. هنا يقول دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكني أتيت إلى المدينة، هل أرجع إلى مكة بعمرة علما أنني سأعود إلى مكة قبل اليوم الثامن بشهر؟ الأولى أن تعود إلى مكة بعمرة، ما دمت خرجت وتعديت الميقات فالأولى أن تعود إلى مكة بعمرة، وإن عدت إلى مكة محرما من الميقات بحج فلك ذلك. يقول إذا ثبت العلاج من حليب الحمار، يقول هكذا، فهل يجوز استعماله؟ الجمهور جمهور أهل العلم على أن الحمر الأهلية حرام، هذا جمهورهم. هناك قول شاذ، يعتبرون قول شاذ مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بإباحتها، فإباحة اللبن الحمر مبني على حل لحومها، لكن جمهور الفقهاء وأهل العلم على أنها محرمة، على أنها محرمة، وبالتالي لبنها لا يصح التداوي به ولا شيء من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه وحرم استخدامه بأي شيء، وإن الله وفي الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يقول السائل ما حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف بشأن الإعداد للزواج؟ إن كان كلام تمس إليه الحاجة في بحدود الحاجة ولا يكون على سبيل الاستمتاع والتلذذ بصوتها وكلامها هذا لا يجوز، إنما يتكلم بشيء لا بد له منه لأنها لا زالت أجنبية عنه، أما إذا عقد عقد النكاح فلا حرج، تعتبر زوجته، لا حرج أن يفاتحها ويكلمها. يقول أنا رجل عصبي وأدعو على أولادي كثيرا رغم أنهم صغار لما يسببونه من مشاكل، فهل أنا آثم على ذلك؟ أجل، أسأل الله لك السلام والعافية ولنا جميعا، ينبغي لك أن يعني كما في الحديث يعني تبتعد عن الغضب وتتذكر يعني أنك قد تفلت بكلمة تسمع منك فتبتلى بأولادك. اتق الله، اتق الله واصبر وتحمل، خاصة الصغار هؤلاء المساكين على الفطرة سذج، كيف تنطلق وتدعو عليهم؟ هذا لا يجوز، ويخشى عليك من الإثم، وقد تعاقب بأن الله يبتليك بهم. فتب إلى الله واستغفر الله واسأل الله، ادعو الله أن يزيل ما بك من هذه العصبية. يقول هذا السؤال: ما حكم طعام الصوفية، وما رأيكم فيما يعملونه من ذكر ونحوه؟ نريد منكم التوجيه وبيان خطر هذه الجماعة. حال الصوفية يعني حسب أحوالهم، لكن الكثيرون الموجودون في كثير من البلاد الإسلامية متطرفون وغلاة في التصوف وتعلق بالأولياء، فمثل هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لا يجوز الأكل من موائدهم ولا من شيء من قبلهم إذا عرف